الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنكمل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: في من كان يصلي بعد العيد أربعة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: كان سعيد بن جبير وإبراهيم وعلقمة يصلون بعد العيد أربعة. حدثنا عبد الله بن أدريس عن يزيد بن أبي زياد قال: رأيت إبراهيم وسعيد بن جبير ومجاهدا وعبد الرحمن ابن أبي ليلى يصلون بعدها أربعة. حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان علقمة يجيء يوم العيد فيجلس في المصلى ولا يصلي حتى يصلي الإمام، فإذا صلى الإمام قام فصلى أربعة. حدثنا مروان بن معاوية عن صالح بن حي عن الشعبي قال: سمعته يقول: كان عبد الله إذا رجع يوم العيد صلى في أهله أربعة. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر إلى ابن مسعود يعني. حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن الأسود بن هلال قال: خرجت مع علي فلما صلى الإمام قام فصلى بعدها أربعة. هذا صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وأصحاب عبد الله أنهم كانوا يصلون بعد العيد أربعة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يصلون بعد العيد أربعة ولا يصلون قبلها شيئا. حدثنا عبده عن عاصم قال: رأيت الحسن وابن سيرين يصليان بعد العيد ويطيلان القيام. حدثنا شباب بن سوار قال: أنبانا المغيرة بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه كان يصلي يوم العيد قبل الصلاة أربعة وبعدها أربعة. المغيرة بن مسلم صدوق، الخبر حسن الإسناد. حدثنا عبيد بن حميد عن منصور عن إبراهيم قال: كان الأسود يصلي قبل العيدين قال: كان علقمة لا يصلي. عبيد شكلها بالفتح أجعها وأخبر. قال: وكان علقمة لا يصلي قبلهما ويصلي بعدهما أربعة. حدث ابن أدريس عن شعبان الحكم عن إبراهيم قال: كفاك بقول عبد الله، يعني في الصلاة بعد العيد. منقطع الإسناد، إبراهيم لم يدرك عبد الله. من رخص في الصلاة قبل خروج الإمام. حالي لا بارك بعد صلاة العيد تعتبر ضحى، احتمال أنهم يرون أنها سنة للعيد، ولكن قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي بعد العيد ولا قبلها شيئا. حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب قال: رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل خروج الإمام، يعني يوم العيد. صحيح الإسناد، أيوب السختي يعني ابن أبي تميمة. حدث ابن علي عن ابن أبي عروبة عن قتادة أن أبا برزة كان يصلي في العيد قبل الإمام. في بعض النسخ قبل خروج الإمام، والخبر صحيح الإسناد إلى أبي برزة. حدثنا معاذ بن معاذ عن التيمي أنه رأى أنسا والحسن وسعيد بن أبي الحسن وجابر بن زيد يصلون قبل الإمام في العيدين. هذا صحيح الإسناد إلى أنس. حدثنا معاذ عن التيمي عن عبد الله الداناج قال: رأيت أبا برزة يفعله. حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أنه كان يصلي يوم الفطر والنحر قبل خروج الإمام. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن الأسود أنه كان يصلي يوم العيد قبل خروج الإمام. حدثنا سهل بن يوسف عن التيمي عن الأزرق بن قيس عن رجل قال: رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءوا يوم عيد فصلوا قبل الإمام. هذا مجهود، رجل مبهم، حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن خالد الأحدب عن عمه صفوان بن محرز قال كانت صلاة صفوان يوم الفطر والنحر 10 ركعات قبل خروج الإمام، وركعتين مع الإمام، وركعتين بعد الإمام. حدثنا أبو خالد الأحمر عن التيمي قال رأيت أنسا والحسن وسعيد بن أبي الحسن يصلون يوم العيد قبل الإمام. أبو خالد الأحمر صدوق قد تقدم نحوه. في رفع الصوت بالقراءة في العيدين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان إذا قرأ في العيدين أسمع من يليه ولا يجهر ذلك الجهر. ضعيف الحارث هو الأعور. حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال يرفع الصوت بالقراءة في الجمعة والعيدين. عمر هو عمر بن هارون، ابن جريج عبد الملك، يقولون أن عبد الملك بن جريج تزوج أخت عمر بن هارون. في الغسل يوم العيدين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير وابن إدريس عن يزيد عن ابن أبي ليلى قال الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زادان أن رجلا سأل عليا عن الغسل فقال الغسل يوم الأضحى ويوم الفطر. صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للعيدين. كذلك صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا وكيع عن سعيد بن سنان عن رجل عن ابن عباس قال اغتسل في العيدين. إسناد مجهول لوجود الرجل المبهم. حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل في العيدين. ضعيف لضعف العمري. حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كان يغتسلان يوم الفطر ويوم النحر. حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد قال كانوا يستحبون أن يغتسلوا يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد المسيب أنه سمعه يقول الاغتسال يوم الأضحى ويوم الفطر قبل أن تخرج حق. حدثنا معن بن عيسى عن خالد عن أبي بكر أن سالم بن عبد الله كان يغتسل للعيد. حدثنا معن بن عيسى عن خالد عن أبي بكر قال سمعت عبيد الله بن عبد الله يأمر بالغسل للعيدين. حدثنا وكيع والفضل بن دكين عن عمر ابن ذر عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه كان يستحب الغسل للجمعة والعيدين. حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد أنه كان يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو. من رخص في خروج النساء إلى العيدين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج بناته ونساءه إلى العيدين. هذا الخبر فيه الحجاج بن عطاه مدلس وقد عنعن، الخبر منقطع حكمه. حدثنا حفص عن الحسن بن عبيد الله عن طلحة اليامي قال قال أبو بكر حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين. هذا منقطع. طلحة اليامي لم يدرك أبا بكر. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا إلى العيدين. ضعيف لضعف الحارث. حدث ابن علي عن أيوب عن نافع قال كان عبد الله ابن عمر يخرج إلى العيدين من استطاع من أهله. صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن أبي قلابة قال قالت عائشة قد كانت الكعاب تخرج لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خدرها في الفطر والأضحى. ما هذا صحيح الإسناد، وقد أخرجه أحمد في المسند. حدثنا يحيى بن سليم عن ابن جريج عن مجاهد في قوله كواعب قال نواهد. حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عبد الرحمن بن الأسود أن علقمة والأسود كانا يخرجان نساءهم في العيدين ويمنعونهن من الجمعة. حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال إن كانت امرأة أبي ميسرة لتخرج إلى العيد. حدثنا الجرير عن منصور عن إبراهيم قال كان لعلقمة امرأة فدخلت في السن تخرج إلى العيدين. عندنا قد دخلت، ايش عندكم؟ دخلت قد خلت قد خلت صعب ناس النسخة نسخة واحدة دخلت حدثنا أبو أسامة عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن نخرجهن يوم الفطر ويوم النحر. قالت أم عطية فقلنا أرأيت إحداهن لا يكون لها جلباب؟ قال فلتلبسها أختها من جلبابها. هذا صحيح الإسناد والخبر في الصحيحين. جلبابا من جهة النحو جلباب اسم كان خطأ ولا فيه إشارة عندي شيء من النسخ كذا. فقلنا أرأيت من المخاطب خطب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن أن يخرجن يوم الفطر والنحر، قالت أم عطية فقلنا يعني نحن مجموعة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إحداهن إحدى النساء لا يكون لها جلباب ماذا تفعل كيف تخرج وهي ليس لها جلباب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها من جلبابها. من كره خروج النساء إلى العيدين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال يكره خروج النساء في العيدين. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن جابر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يخرج نساءه في العيدين. عبد الله بن جابر صدوق ثم الخبر حسن الإسناد. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر ولا إلى أضحى. حدثنا أبو داود عن قرة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال كان القاسم أشد شيء على العواتق لا يدعهن يخرجن في الفطر والأضحى. حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن منصور عن إبراهيم قال كره للشابة أن تخرج إلى العيدين. الرجل تفوته الصلاة في العيدين كم يصلي. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن عبد الله قال يصلي أربعة. هذا الخبر منقطع الإسناد. عمرو الشعبي أدرك بعض الصحابة ولم يدرك بعضهم. مر معنا قبل شيء لعمر ولابن عباس الشعبي عن عبد الله بن مسعود حدثنا هشيم وحفص عن حجاج عن مسلم عن مسروق قال عبد الله من فاته العيد فليصلي أربعة. حجاج مدلس يسمى خبر منقطع حكما. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال يصلي أربعة. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال يصلي ركعتين ويكبر. حدث ابن علي عن يونس قال حدثني بعض آل أنس أن أنسا كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد فصلى بهم عبد الله بن أبي عتبة ركعتين. هذا مجهول قوله بعض آل أنس. حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال كان أبو عياض مستخفيا قال فجاءه مجاهد يوم عيد فصلى بهم ركعتين ودعا. حدثنا علي بن هاشم عن جويبر عن الضحاك قال من كان له عذر يعذر به في يوم فطر أو جمعة أو أضحى فصلاته أربع ركعات. حدثنا وكيع عن إسماعيل عن أبي عمر عن ابن الحنفية قال يصلي ركعتين. حدثنا وكيع عن ربيع عن الحسن قال يصلي مثل صلاة الإمام. حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال إذا فتتك الصلاة مع الإمام فصلي مثل صلاته. قال إبراهيم وإذا استقبل الناس راجعين فليدخل أدنى مسجد ثم فليصلي صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصلي مثل صلاة الإمام. حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره. حدثنا شريك قال سألت أبا إسحاق عن الرجل يجيء يوم العيد وقد فرغ الإمام قال يصلي ركعتين. حدثنا حسن بن عبد الرحمن الحارثي عن ابن عون عن محمد في الذي يفوته العيد قال كان يستحب أن يصلي مثل صلاة الإمام، وإن علم ما قرأ به الإمام قرأ به. في الرجل إذا فتته ركعة ما يصنع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد قال إذا فتتك من صلاة العيد ركعة فاقضها واصنع فيها ما يصنع الإمام في الركعة الأولى. حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن قال يكبر معه في هذه ما أدرك منها ويقضي التي فاتته ويكبر فيها مثل تكبير الإمام في الركعة الثانية. مثل الأثر الأول واصنع فيها مثله. القوم يصلون في المسجد كم يصلون؟ وش الراجح في كبر أم لا كبر؟ وش الإشكالية؟ راح شخص أدرك مع الإمام ركعة في صلاة العيد وسيكبر معه في الركعة التي أدرك خمسة تكبيرات الصلاة الثانية. القاعدة أن القضاء يماثل الأداء، من ثم نقول بأنه يشرع له التكبير. هل يكبر سبعا أو يكبر خمسا؟ مبنيين على الخلاف في ما يدركه مع الإمام، هل هو آخر الصلاة أو أول صلاة المأموم. تقدم معنا أن الظاهر أنه إنما يدرك أول الصلاة، أول صلاته هو وإن كانت آخر صلاة الإمام، وبالتالي نقول يستحب له أن يكبر كم؟ خمسة تكبيرات. القوم يصلون في المسجد كم يصلون؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الحاكم عن حنش قال قيل لعلي بن أبي طالب إن ضعفة من ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة، فأمر رجلا يصلي بالناس أربع ركعات، ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجهم إلى الجبانة. هذا خبر ضعيف الإسناد، فيه ليث وحنش. عندكم آخر خبر سقط؟ أحد خبر سقط؟ ركعتين لمكان خروجهم للجبانة. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس في المسجد ركعتين. هذا منقطع حكما. رواية أبو إسحاق لم تثبت له رواية عن علي. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس قال أظنه عن هزيل أن عليا أمر رجلا يصلي بضعفة الناس يوم العيد أربعا كصلاة الهجير. أبو قيس صدوق خبر حسن. إيش قال عندك؟ إسناده أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان وثقه ابن معين النسائي ولكن جرح جرحا مفسعا فقال أحمد يخالف في أحاديثه. قال أبو حاتم ليس بالحافظ بين الحديث. وفي الأثر أيضا الشك من أبي قيس أخذه من زيد أم غيره. الظن معمول به طريق من طرق ثبات الرواية، من ثم فالأصل أنه عن هزيل، وأما أبو قيس لئما على تقوية حاله وقول من قال ليس بالحافظ ليس قدحا فيه بحيث ترد روايته، ومن ثم فالأظهر أنه صدوق. نعم. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال صلي بالناس في مسجد الكوفة ركعتين في إمارة مصعب بن الزبير. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن ابن أبي ليلى أن عليا أمر رجلا يصلي بالناس في مسجد الكوفة ركعتين، قال وقال ابن أبي ليلى يصلي ركعتين، فقال رجل لابن أبي ليلى يصلي بغير خطبة؟ قال نعم. صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدثنا وكيع قال حدثنا مسلم ابن يزيد ابن المذكور الخارفي قال صلى بن القاسم ابن عبد الرحمن يوم عيد في المسجد الجامع ركعتين وخطب. حدثنا مروان بن معاوية عن عريف ابن درهم قال رأيت عبد الله ابن أبي هذيل يأتي المسجد الأعظم يوم العيد في الرجل تفوته الركعة أيام التشريق كيف يصنع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله عن برد عن مكحول قال يكبر ثم يقوم فيقضي ثم يكبر. حدثنا محمد بن فضيل عن ابن شبرمة عن الشعبي قال يقضي ثم يكبر. حدثنا محمد بن فضيل قال رأيت ابن شبرمة غير مرة إذا فاته شيء من الصلاة أيام التشريق قام فقضى ثم كبر. حدث ابن علي عن يونس عن الحسن قال كان يقول يكبر معه ثم يقوم فيقضي. حدثنا عبد الله بن أدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين في الرجل تفوته الركعة أيام التشريق، قال ابن سيرين يقضي ثم يكبر، وقال الحسن يكبر ثم يقضي. حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال إذا فاتتك ركعة أيام التشريق فلا تكبر حتى تقضيها. حدثنا هشيم قال أنبانا يونس عن الحسن قال يكبر مع الإمام ثم يقضي ما سبق به. حدثنا هشيم عن هشام عن ابن سيرين أنه كان يقول يقضي ما فاته ثم يكبر. حدثنا حكام الرازي عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد قال يكبر مع الإمام ثم يكبر إذا قضى. قال أبو بكر وبلغني أن هذا قول ابن أبي ليلى في الرجل يصلي وحده يكبر أم لا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص بن غياث عن عمرو عن الحسن قال إذا صلى وحده أو في جماعة أو تطوع كبر. حدثنا حفص عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال لا يكبر إلا أن يصلي في جماعة. حدث ابن مهدي عن همام قال رأيت قتادة صلى وحده أيام التشريق فكبر. حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال كبر في التطوع وإن صليت وحدك. حدثنا حكام الرازي عن عنبس عن ليث عن مجاهد قال التكبير أيام التشريق في كل نافلة وفريضة. حدثنا علي بن مسر عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن مجاهد قال كانوا يكبرون في دبر الركعتين يوم النحر. في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الحميد بن جعفر عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في عهد ابن زبير فأخر الخروج ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم صلى ولم يخرج إلى الجمعة فعاب ذلك أناس عليه فبلغ ذلك ابن عباس فقال أصاب السنة فبلغ ابن الزبير فقال شهدت العيد مع عمر فصنع كما صنعت. جاءت الإسناد ثقات إلا أبا خالد الأحمر صدوق فالخبر حسن. قد ورد من طريق آخر عند النسائي لعله أيضا يأتي نحوه. حدثنا سفيان بن معين عن الزهري عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عثمان ووافق يوم جمعة فقال إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين فمن كان ها هنا من أهل العوالي فقد أذن له أن ينصرف ومن أحب أن يمكث فليمكث. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى عثمان رضي الله عنه. حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله عن أبي عبد الرحمن قال اجتمع عيدان على عهد علي فصلى بالناس ثم خطب على راحلته ثم قال يا أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله. عبد الأعلى متكلم فيه من ثم الأثر ضعيف. حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه قال اجتمع عيدان على عهد علي فشهد بهم العيد ثم قال إنا مجمعون فمن أراد أن يشهد فليشهد. محمد بن علي والد جعفر لا يروي عن علي من ثم فالخبر ضعيف فالخبر منقطع. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية وإذا اجتمع العيدان في يوم قرأ بهما فيهما. هذا خبر صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم في الصحيح. حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان في يوم فخرج عبد الله بن الزبير فصلى العيد بعدما ارتفع النهار ثم دخل فلم يخرج حتى صلى العصر قال هشام فذكرت ذلك لنافع أو ذكر له فقال ذكر ذلك لابن عمر فلم ينكره. هذا صحيح الإسناد إلى ابن الزبير بن عمر. وقوله هنا فلم يخرج حتى صلى العصر في دلالة على أنه لم يكن يصلي صلاة الظهر في المسجد لأن الأصل في الصلاة أن تؤدى في ذلك اليوم صلاة جمعة من ثم فالمساجد لا يصلى فيها صلاة أوقات صلاة الظهر. حدثنا هشيم عن منصور عن عطاء قال اجتمع عيدان في عهد ابن زبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعة. في هذا خبر منقطع حكما هشيم مدلس قد رواه بالعنعنة وقد روى الطائفة عن ابن الزبير أنه لم يكن يرى مشروعية صلاة الظهر في هذه الحال كما أن الجمعة تسقط الظهر رأى أن العيد تسقط الظهر في يوم الجمعة وجماهير أهل العلم على أنه من صلى العيد إن شاء صلى جمعة وإن شاء صلى ظهرا ولكنه لا يحق له ترك الظهر. حدثنا هشيم عن عطاء بن السائب قال اجتمع عيدان على أحد الحجاج فصلى أحدهما فقال أبو البختري قاتله الله أن عرق هذا. حدثنا هشيم عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال يجزئه الأولى منهما. حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء قال إذا اجتمع عيدان في يوم فأيهما أتيت أجزأك. حدثنا عبد الله بن نمير عن إسرائيل عن عثمان الثقفي عن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عيدين اجتمعا؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة قال من شاء أن يصلي فليصلي. أبي رملة ولا عن ابن أبي رملة؟ عن أبي رملة. شنكم؟ عن ابن أبي رملة. عن ياس ابن أبي رملة. ياس؟ نعم. تراه بالاسم؟ نعم. هذه زيادة ما هي في النسخ. المطبوع عن أبي رملة. والصواب عن ابن أبي رملة. ابن أبي رملة وقع الاختلاف فيه، وقد ذكره ابن حبان في الثقات وصحح له ابن خزيمة، والحاكم وافقه الذهبي، صحح له ابن المديني، ومن ثم في الأظهر أنه صدوق روايته من قبيل حسن. شين قال مجهول؟ ابن المنذر قال مجهول. حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن سائب قال: اجتمع العيدان في يوم، فقام الحجاج في العيد الأول، فقال: من شاء أن يجمع معنا فليجمع، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف ولا حرج. فقال أبو البختري وميسرة: ما له، قاتله الله، من أين سقط على هذا؟ حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا الحجاج عن عطاء عن علي وعن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في العيدين إذا اجتمعا قال: يجزئ أحدهما. كذا علي عطاء عن علي في بعض النسخ يعلى، فإن كان عن علي فهو منقطع، عطاء لم يدرك علي. حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حجاج عن عبد العزيز بن رفيع عن الزبير قال: يجزئ أحدهما. حدثنا معاوية بن هشام قال: أنبأنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي قال: إذا كان يوم جمعة وعيد أجزأ أحدهما من الآخر. الصلاة يوم العيد من قال ركعتين. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر قال: صلاة السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيدان ركعتان، تمام غير قصر، على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شريك الصلاة أنه صدوق، من ثم فالخبر حسن الإسناد. حدث ابن إدريس عن شعب عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يوم عيد فطر أو أضحى، فصلى بالناس ركعتين ثم انصرف ولم يصلي قبلها ولا بعدها. الإسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، والخبر في الصحيحين. حدث ابن نمير عن داود بن قيس قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم العيد يوم الفطر فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم. هذا إسناد صحيح. الخطبة يوم العيد على البعير. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عياض عن أبي سعيد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم عيد على راحلته. هذا إسناد صحيح. حدثنا ابن إدريس عن حسين عن ميسرة على راحلته. ايش عندكم؟ خطب يوم عيد على راحلته. ايش عندك؟ راحلته. عندنا شيخ في نسخة رحلي رجليه عندنا بالحق. حدث ابن إدريس عن حصين عن ميسرة أبي جميلة قال: شهدت مع علي العيد فلما صلى خطب على راحلته، قال: وكان عثمان يفعله. هذا إسناد الحسن. ميسرة الصدوق. حدثنا أبو بكر بن عياش عن يزيد عن ابن أبي ليلى قال: صلى بنا علي العيد ثم خطب على راحلته. الخبر ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف. حدثنا محمد بن عبيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: رأيت المغيرة بن شعبة يخطب على نجيبة. في بعض النسخ بختية، الخبر صحيح الإسناد. حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهل قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على ناقة خرماء وحبشي ممسك بخطامها. والد إسماعيل بن أبي خالد عن إيش؟ عن أخيه. عن أخي. أخوه مجهول. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبهم وهو على راحلته قال وإن راحلته لتقصع بجرتها وإن لعابها يسير بين كتفي. من المعلوم أن البهائم تجتر، بمعنى أنها تبتلع الأكل ثم بعد ذلك إذا احتاجت إليه أخرجت ما قد ابتلعته سابقا وبدأت تأكله مرة أخرى. والخبر فيه شهر بن حوشب هو متكلم فيه. حدثنا هاشم ابن القاسم عن عكرمة بن عمار قال أنبأنا الهرماس بن زياد قال كنت ردف أبي يوم الأضحى ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على ناقة بمنى. هذا خبر فيه عكرمة بن عمار والأظهر أنه صدوق، خبر حسن الإسناد. حدثنا وكيع عن أبي جناب عن أبيه عن مغيرة بن شعبة قال خطبنا علي يوم عيد على راحلته. أبو جناب ضعيف. حدثنا جرير عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال كان الإمام يوم العيد يبدأ فيصلي ثم يركب فيخطب. حدثنا المحارب عن عبد الملك بن عميرة أنه سمعه يذكر قال رأيت المغيرة ابن شعبة يخطب الناس يوم العيد على بعير. صحيح الإسناد إلى المغيرة. في النساء عليهن تكبير أيام التشريق. حدثنا أبو قال حدثنا وشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان يحب للنساء أن يكبروا، يعني إبراهيم كان يحب للنساء أن يكبرن دبر الصلاة أيام التشريق. حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال كان الحسن لا يرى التكبير على النساء أيام التشريق. في التكبير على المنبر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مكيو عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن القاري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال من السنة أن يكبر الإمام على المنبر على العيدين 9 قبل الخطبة و7 بعدها. الخبر مرسل. حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحسن بن أبي الحسن عن الحسن قال يكبر على المنبر يوم العيدين 14 تكبيرة. يحدث يوم العيد ما يصنع. حدثنا عبيد الله بن موسى عن بكير بن عامر عن إبراهيم قال يتيمم للعيدين والجنازة. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن جعفر بن نجيح عن عبد الرحمن بن القاسم في الرجل يحدث في العيد ويخاف الفوت قال يتيمم ويصلي إذا خاف. لأنهم كانوا يصلون العيد خارج البلد ولا يوجد عندهم ماء يتوضؤون فيه، ولذلك قال هؤلاء الفقهاء بأنه يتيمم. حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يحدث يوم العيد قال يطلب الماء فيتوضأ ولا يتيمم. الصلاة التي أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرق على من تخلف عنها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء الخراساني عن سعيد المسيب قال كانت الصلاة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها صلاة العشاء. سعيد المسيب. حدثنا عفان وقال حد مرسل سعيد لم يدرك عهد النبوة. حدثنا عفان وقال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وغيره عن الحسن عن حميد وغيره عن الحسن قال كانت الصلاة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على من تخلف عنها الجمعة. هذا الخبر أيضا موسم الحسن ليس من الصحابة. حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن بغيرة في حديث ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي العشاء أو الفجر. الخبر صحيح الإسناد. حدثنا فضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال سمعته منه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هي الجمعة. هذا الخبر صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم. في القوم يكونون في السواد فتحضر الجمعة أو العيد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهل بن يوسف عن ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن القوم يكونون في الرستاق ويحضرهم العيد هل يجتمعون فيصلي بهم رجل, وعن الجمعة فكتب إلي أما العيد فإنهم يجتمعون فيصلي بهم رجل وأما الجمعة فلا علم لي بها. حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال في القوم يكونون في السواد في السفر في يوم عيد فطر أو أضحى قال يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم. حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أهل القرى وأهل السواد يحضرهم العيد قال كان لا يرى أن يخرجوا فيصلي بهم رجل. حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال سئل عطاء بن أبي رباح قال إذا كانت قرية جامعة فليصلوا ركعتين مثل يوم الجمعة. قال يحيى وسئل الحكم بن عثيبة فقال لا جمعة إلا مع الإمام في المسجد الجامع. قال يحيى وقال قتادة لا أعلم الجمعة إلا مع السلطان في أمصار المسلمين. قال يحيى يقال لا جمعة ولا أضحى ولا فطر إلا لمن حضر مع الإمام. حدثنا معمر ابن سليمان الرقي عن حجاج عن الحكم قال كتب هل الأظهر أنها بدون تاء غير معتمد بن سليمان التيمي. حدثنا معمر ابن سليمان الرقي عن الحجاج عن الحكم قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل القرى يأمرهم أن يصلوا الفطر والأضحى وأن يجمعوا. حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول قال إذا كانت القرية لها أمير فعليهم الجمعة. حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال خرج مسروق وعروة بن المغيرة إلى بدو لهم قال فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا. لم يصلوا صلاة الفطر. في الرجل تفوته الصلاة مع الإمام عليه تكبير. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حسن عن مطرف عمن سمع عطاء ومجاهدا قال يقضى التكبير في العيدين كما تقضى الصلاة. حدثنا يحيى بن سعيد بن جريج عن عطاء قال يصلي ركعتين ويكبر. حدثنا هشيم عن مغيرة عن حماد قال يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره. أبواب من الصلاة. في الرجل يشك في المغرب. عندكم هذا الباب موجود في الرجل يشك في المغرب. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال كانوا يقولون إذا شك الرجل في صلاة المغرب فأراد أن يعيد صلى ركعة فشفعها ثم صلى ثلاثا. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن القاسم مثله. في الذي خلف الصف وحده. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن هلال بن يساف قال أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد وأوقفني على شيخ بالرقة يقال له وابص بن معبد، فقال صلى رجل خلف الصف وحده فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. هذا الخبر صحيح في الإسناد، دار الوثيقات. حدثنا ملازم ابن عمرو عن عبد الله بن بدر قال حدثني عبد الرحمن بن علي ابن شيبان عن أبيه علي ابن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا خلفه، فرأى رجل يصلي خلف الصف وحده فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، فقال استقبل صلاتك فلا صلاة للذي خلف الصف. أيضا صحيح الإسناد. طيب شيخ، كيف يقال على لو قيل أن الرجل هذا جاهل، ألا يعذر بالجهل؟ يعذر بالجهل ينفي الإثم. الصحة وعدم الصحة هذا خطاب وضعي، خطاب الوضعي لا يتعلق به أو لا يؤثر فيه الجهالة إلا عند خروج الوقت عند طائفة. حدثنا حفص عن عمرو بن مروان عن إبراهيم قال يعيد. حدثنا عباد بن عوام عن عبد الملك عن عطاء قال لا يقوم وحده. حدثنا وكيع قال أنبأنا شعبة عن عمرو بن مر عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابص بن معبد أن رجلا صلى خلف الصفوف وحده فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. من قال يجزيه. حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن ضحاك عن حذيفة قال سئل عن رجل صلى خلف صف وحده قال لا يعيد. هذا فيه جويبر هو ضعيف جدا. حدثنا حفص عن أشعث وعمر عن الحسن قال يجزيه. حدثنا عبد الله عن يونس عن الحسن في الرجل يدخل المسجد فلا يستطيع أن يدخل في الصف قال كان يرى ذلك يجزيه إن صلى خلفه. سبق بركعة فقدمه الإمام، يعني أن الإمام تذكر أو أحدث في أثناء صلاته فقدم رجلا مسبوقا، فما هو العمل؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان عن سلم ابن أبي الذيال عن الحسن في الرجل يسبق بركعة فيحدث الإمام فيأخذ بيد الذي سبق فيقدمه، كيف يصنع؟ قال يصلي ركعة ويجلس ثم يبني على صلاة القوم، فإذا أتم بهم أربعا جلس فتشهد ثم أخذ بيد رجل فسلم ثم قام الرجل فصلى ركعته التي سبق بها. حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عبد الله الشقري عن إبراهيم في رجل صلى ركعة فأحدث فأخذ بيد رجل فقدمه وقد فاتته تلك الركعة، قال يصلي بهم بقية صلاتهم، فإذا أتم أخذ بيد رجل ممن شهد تلك الركعة فقدمه فسلم بهم ثم قام فقضى تلك الركعة. في الرجل إذا قدم الرجل يبتدئ بالقراءة أو يقرأ من حيث انتهى. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم ابن شرحبيل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء إلى أبي بكر وهو في الصلاة في مرضه أخذ في القراءة من حيث بلغ أبو بكر. صحيح الإسناد. حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل أحدث في الصلاة فأخذ بيد رجل فقدمه قال يجزيه قراءته إن كان قرأ وتكبيره إن كان كبر. حدثنا حسين بن علي عن زائد عن هشام قال كان الحسن يقول في الذي يقدمه الإمام إن شاء قرأ من حيث انتهى الإمام وإن شاء اختص بعض السور. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله. تقبل الله. السلام عليكم.